حصريا على موقع نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع لقاء ثاني نتزود فيه من الإيمان مع محطة إيمانية، نسأل الله أن يعتق بها رقابنا من النار وأن يكتب أسماءنا في الفردوس الأعلى. أحبتي الكرام، إخواني الأفاضل، هذه الدنيا دار الابتلاء والاختبار والامتحان، ولا بد أن نرتحل ونتركها. هذه الدنيا إخواني الكرام ليست دار القرار، فلا نأخذ الدنيا يا أخوان الكرام بشهواتها وغفلاتها نظن أن السعادة في هذه الأشياء، إنما هذا موطن اختبار فقط. ما رأينا الطالب إذا دخل في قاعة الاختبارات أخذ معه الطاولة والكرسي وخرج بها من قاعة الاختبار؟ إنما تعطيك المدرسة هذه الطاولة وهذا الكرسي حتى تقدم الاختبار عليها، ثم فقط تنظر إلى الورقة ولا ينظر إلى كرسيك ولا إلى طاولتك. وهذه هي الدنيا. الله لن ينظر إلى قصرك الكبير، ولن ينظر الله عز وجل إلى ضحكاتك الكثيرة، ولن ينظر الله إلى عدد زوجاتك وعدد أبنائك وملابسك ونوعياتها وماركاتها، إنما سينظر الله جل وعلا هل اغتنمت فرصة وجودك في الدنيا لتتزود إلى الآخرة؟ هل تيقنت أن الدنيا إنما هي للتزود ليست للبقاء وليست دار قرار؟ أسأل الله أن ينور قلوبنا بهذا الإيمان الذي ينقذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس لابد أن تموت ولابد أن تغادر هذه الدنيا. البعض تأثر من الغرب ومن الأوروبيين ومن الكفار ومن أعداء الإسلام فقال: لا تتكلمون عن الموت، لأن الموت ثقافة تقعد الناس عن الحركة، من أين جئتم بهذا؟ الله ذكرنا بالموت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا بالموت، لأننا نتكلم عن الموت لنتحرك، ما نتكلم عن الموت لننام، ما نتكلم عن الموت حتى نترك الوظائف، ما نتكلم عن الموت حتى نترك الزوجات والأبناء، إنما نتكلم عن الموت لنقول للموظف ستسأل عن وظيفتك، نتكلم عن الموت لنقول للمتزوج اتق الله في زوجتك، نتكلم عن الموت حتى نقول للأب الويل لك لو ضيعت أبنائك، نتكلم عن الموت لننبه القلوب أننا سنسأل عن تلك الأقوال والأعمال والأفعال والنيات والحركات والسكنات التي نقدمها في الدنيا، فإنما هذه تكتب إما لنا أو علينا. أسأل الله أن ينقذنا من عذابه. أحبتي الكرام، إخواني الأفاضل، الله جل وعلا لما خاطبنا بخطاب الموت فخاطب الجميع، الملوك خاطبهم وقال لهم: كل نفس ذائقة الموت، الأمراء: كل نفس ذائقة الموت، أصحاب الكراسي: كل نفس ذائقة الموت، أصحاب المناصب: كل نفس ذائقة الموت، أصحاب الغفلات: كل نفس ذائقة الموت، من فتح مقاهي الإنترنت: كل نفس ذائقة الموت، كل من أدخل الدش في بيته: كل نفس ذائقة الموت، كل من روج المخدرات: كل نفس ذائقة الموت، كل من شرب المسكرات: كل نفس ذائقة الموت، كل من أهمل تربية أبنائه: كل نفس ذائقة الموت، كل من لم يأمر زوجته بالحجاب ويجتهد على أن يحجبها الحجاب الإسلامي: كل نفس ذائقة الموت، كل امرأة سمحت لنفسها أن تخالط الرجال وتنظر إلى الرجال الله خاطبها: كل نفس ذائقة الموت، كل امرأة عقت زوجها وأهملت تربية بناتها كل نفس ذائقة الموت. الجميع مخاطب، سنموت، كل الشهوات التي نبحث عن السعادة فيها لن تبقى، ستزول، الدنيا كلها ستفنى. يموت الملوك الذين يحركون الجيوش بأصابعهم ثم يوضعون تحت التراب، ليبين الله أن الدنيا زائلة، زالت عمن ملكها، فكيف لا تزول عمن لم يملكها؟ زالت عن الملوك الذين ملكوا الأرض، حركوا الجيوش، قادوا الدول، بكلامهم تنقاد دول، بكلماتهم تستسلم دول، بألفاظهم يقوم الناس ويقعدون. الله أماتهم ليري الخلق الضعفاء الذين ما ملكوا كملك الملوك، انظروا إلى الملوك كيف فنوا، ما بقي لهم لا معسكراتهم ولا جيوشهم ولا إداراتهم ولا موظفيهم، ولا بقي لهم من الدنيا شيء. فكيف أنت يا إنسان، يا ضعيف، يا من لا تملك شيء من الدنيا؟ سنزول، سنترك الدنيا، وسنسأل عما فعلنا وقلنا وقدمنا، عن نياتنا ومقاصدنا وأهدافنا ومراداتنا. لذلك لابد أن نستعد للقاء الله جل وعلا. كم من الشباب اليوم يستخدم المخدرات، أنسي أنه سيقف بين يدي من يراه، سيقف بين يدي من يراه وهو يستخدمها أو يشربها أو يروجها أو يبيعها على أبناء المسلمين. الذي أدخل الدش في بيته، أنسي أنه سيقف بين يدي من يراه وهو ينظر إلى امرأة بالحرام أو يسمع موسيقى بالحرام. ستقف بين يدي من لا يخفى عليه خافية، ستموت وستترك الدنيا. فهل استعدينا للموت وللقاء الله جل وعلا؟ كيف صلاتنا؟ هل هي صلاة من سيموت؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. هل اعتبرنا صلاة العشاء آخر صلاة لنا حتى نصلي أجمل صلاة؟ هل اعتبرنا هذه المحاضرة آخر محاضرة لنا، ونحضر المحاضرة بقلوب واعية، نقابل الله بقلوب أقبلت على رب العالمين؟ تذكر الموت دائما، في وظيفتك، في بيتك، في غرفة نومك، في مجلسك، عند دخول أضيافك، عند خروج الناس من بيتك، في كل حال تذكر، تذكر أنك ستموت. إن كنت مغتاب ستسأل عن ألفاظك، إن كنت كذاب ستسأل عما كذبت، إن كنت تنظر للحرام فإن الله قد قال لك: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كان في قلبك حسد وبغضاء وضغينة وكراهية فإنك ستموت، ستقابل الله الذي قال لك: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء، وما عملت من سوء، وما عملت من سوء. نأتي يوم القيامة نرى أعمالنا، الله لا يظلمنا، أعمالنا الطيبة موجودة، لكن قد تأتي أعمال سيئة تسود الوجه. نأتي يوم القيامة عندنا صدقة، عندنا صلاة، عندنا بر والدين، لكن عندنا فواحش، غفلة، مخدرات، مسكرات، أفلام، مسلسلات، غيبة، نميمة، انتهاك لأعراض المسلمين، سب للعلماء، اعتداء على الدعاة، كل ذلك يأتي. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، لكن ما ينفع التمني يوم القيامة. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني على منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان يتعلق قلبه بالدنيا ويبحث عن وناسته وسعادته وضحكه في الدنيا؟ في هذه الأيام أيام الصيفية شباب الإسلام أين هم في الليل؟ قلبوا الليل نهار والنهار ليل، يبحثون عن السعادة في مقاهي الإنترنت، ما يبحثون عنها في المسجد، يبحثون عنها في مقاهي الإنترنت مساكين، يبحثون عنها في تجمعات في المجالس والاستراحات والمقاهي مساكين، يبحثون عنها على الكورنيش وعلى شواطئ البحار مساكين، يبحثون عنها في الشاليهات، يبحثون عنها في مكالمات البنات مساكين. طرقوا جميع الأبواب المغلقة وتركوا الباب المفتوح الذي يؤدي إلى مرضات الله جل وعلا. الله جل وعلا بيّن أن السعادة والراحة ما هي في هذا الطريق، بل في ذلك الطريق الذي قال عنه: اتبعوني يحببكم الله. تبغى الله يحبك؟ عش على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. شوف محمد صلى الله عليه وسلم بحث عن السعادة وين؟ بحث عنها في الراتب ولا في الرتبة أم في عدد الزوجات أم في كثرة الأبناء؟ أبحث عنها في الذهب والفضة أم بحث عنها في إقامة دين الله في قلبه وفي حياة الناس؟ دعا الناس إلى الله، ضربوه دعاهم، شتموه دعاهم، طردوه دعاهم، هددوه دعاهم، طلقوا بناته دعاهم، حاولوا قتله دعاهم، أهدروا دمه دعاهم، جعلوا 100 ناقة لمن جاء برأسه دعاهم. علم أن السعادة في إقامة دين الله على الأرض. هكذا علمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله. وإذا ما اتبعتموني لا يحببكم الله، بل يكرهكم ويبغضكم ويطردكم ويعذبكم ويجعل شقاءكم في الدنيا والآخرة. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. ويا ويل ويا ويل ويا خسارة من لم يحبه الله جل وعلا، يا ويله اللي الله ما يحبه، يا عذابه في الدنيا والآخرة اللي الله ما أحبه، شقاء عذاب تعاسة في الدنيا في القبر وعند البعث وفي المحشر وعند دخول النار وفي النار، نعوذ بالله من شقاء الدنيا وخزي الآخرة. لذلك يا أحبتي الكرام لا بد دائما أن نستعد لذلك اللقاء. هذه الدنيا إنما هي فقط لنحمل منها ما نحتاج ليوصلنا إلى الله. طيب ليه نغش؟ ليه نكذب؟ ليه التاجر يأتي ببضاعة يحتكرها ليهلك الناس بأسعارها وهو يعلم أن المراد التزود للآخرة؟ لماذا يأتي المدرس ويبيع الأسئلة على الطلاب وهو يعلم أن المراد التزود للآخرة؟ لماذا يأتي الإنسان فيغش في معاملاته ويغتاب الناس ليصعد على ظهورهم ويسب العلماء والصالحين حتى يذنفر الناس منهم؟ المراد التزود. لن نعيش هنا، لن نبقى، لن نطيل، ليالي معدودة. كل يوم نسمع شاب مات، واحد مات على أغنية، والثاني مات بإبرة، والثالث مات على حبوب، والرابع مات وهو يروج، وواحد مات وهو يصلي، وواحد مات وهو ساجد. أسأل الله أن يحسن خواتمنا. القبور كل يوم مفتوحة، ولذلك من علامات الساعة كثرة الموت، كثرة الموت. نسأل الله ألا يقبض أرواحنا إلا وهو راضي عنا. لذلك لا تشغلنا الدنيا، لا تشغلنا ولا يشغلنا كلام الناس. إذا قال واحد أنا عندي دش، أنا رأيت فيلم، أنا رأيت مسلسل، أنا أتاجر بالربا، أنا دخلت في أسهم مختلطة، لا تستمع إليه. ركز دائما أن لك مع الله لقاء، فاعمل لذلك اللقاء. وأنذر الناس وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. لكن ما ينفع، ما ينفع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا ينفع الجواب، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من قبرناه أمس، من قبرناه قبل سنة، من قبرناه قبل 10 سنين، ومن مات قبل 1000 سنة، ومن مات قبل 100 سنة، كلهم الآن في عالم البرزخ، منهم المنعم ومنهم المعذب. أما من المعذبين فقد قال الله في حال بعض المعذبين: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آمنا بالله، آمنا بالله أن فرعون ومن تبعه فإنهم الآن تحت الأرض يعذبون بالنار غدوا وعشيا، غدوا وعشيا. كم فرعون وهو تحت الأرض، كم فرعون وهو يعذب، كم فرعون الآن وروحه في شقاء، وإن كان جسده موجود محنط لكن روحه كم هي في عذاب، وأتباعه كم هم في عذاب. كل يوم يعرضون على النار، كل يوم يعرضون على النار، كل ليلة يعرضون على النار حتى تقوم الساعة، فإذا قامت أدخلوا نار جهنم الأشد عذاب، الأشد شقاء، الأشد إهانة. نعوذ بالله من عذاب الدنيا وخزي الآخرة. الله جل وعلا يريد قلوبنا تحيا بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيب، استجيب. إلى متى وإحنا ما استجبنا؟ اليوم سمعنا خطبة، وأمس سمعنا محاضرة، وقبل شوي سمعنا شريط، وبعد شوي بنحضر ندوة، والآن نحن في محاضرة. متى نستجيب؟ متى سنتذكر الموت؟ متى سنستعد للموت؟ متى سنعمل للقاء الله جل وعلا؟ متى سنصلي صلاة من سيموت بعد صلاته؟ متى سنحج حج من تذكر أن هذه آخر حجة في حياته؟ متى سنعتمر عمرة من يظن أن بمجرد أن يحلق رأسه ويحل إحرامه سيموت؟ متى نقرأ قراءة القرآن كقراءة من يظن أن هذه آخر صفحة يقرأها قبل لقاء الله؟ متى نتذكر الموت دائما للعمل؟ لا نتذكر الموت للوقوف عن العمل، بل نتذكر الموت لنحسن العمل، لنتقن العمل، لنقيم العمل، لنحسن العمل. الله جل وعلا قال في كتاب الكريم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله ما قال أكثركم عملا، أحسنكم. الله يريد أحسن الأعمال، لا يريد أكثرها. ولو كانت أعمالك قليلة لكن أحسنت إقامتها لله جل وعلا، الله طلب منك هذا. ولكن الله لا يريد أعمال كثيرة فيها النفاق والرياء والجهل والمعاندة وفيها الكراهية والبغضاء. الناس تصلي اليوم، مسلم يصلي جنب مسلم يكرهه ويعانده ويبغضه. أين القلوب الطاهرة التي استعدت لدخول القبر ولقاء الجبار جل وعلا؟ تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، وتب عما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم، ستندم، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى، وتشقى، وتشقى إذ يناديك المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أنرضى أن نقابل الله ونكتب عند الله أننا شهر وشهرين ما صلينا الفجر في الجماعة؟ أنرضى أن نقابل الله ونحن نكتب عند الله أننا نصلي لكن بغير خشوع؟ أنرضى أن نكتب عند الله أن لنا سنتين ما وصلنا رحمنا؟ أنرضى أن نكتب عند الله أننا عاقين للوالدة والوالدة؟ أنرضى أن نكتب عند الله أننا ممن غش الناس في البيع والشراء والمعاملات؟ أنرضى؟ أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد، وأنت بغير زاد؟ لا نرضى، فلابد أن نعمل لنزيل الغشاوة عن أعيننا. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كل ما فيها، ولو نموت فقراء نموت جوع، ولكن الله راضي عنا، هذا هو الفوز والفلاح. لكن إذا نموت ببطون ممتلئة وسيارات كثيرة وقصور فارهة لكن الجبار غضبان، خسارة الدنيا والآخرة. الله جل وعلا بيّن في كتابه الكريم أن الموعد الذي بيننا وبينه لا يلحقنا بل نحن نأتي إليه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كل واحد يفر من الموت والمسكين ما يدري أنه قاعد يهرب للموت. إحنا كل ما ركضنا نركض للموت، كل ما قلنا متى يخلص الشهر معناها أننا نسرع لقبض الروح، كل ما قلنا متى تأتي الإجازة الصيفية معناها نسرع للموت، كل ما قلنا متى تنتهي الإجازة الصيفية معناها نسرع للموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وبعدين ثم تردون، هذه اللي ما نبغاها. يا ليته موت بس، والله لو كان موت بس لتمنيناها الآن، لو كان نموت بس لفرحنا بالموت ولسألنا الله أن يأتي بالموت، لكن المصيبة ما بعد الموت. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا رب سامحنا، يا رب لا تفضحنا، يا رب لا تذكرها لنا، لا تذكرها، امح كل الذنوب من صحائفنا يا رب العالمين. تردون إلى عالم الغيب والشهادة، فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. هذا هو الذي قض مضاجع أولياء الله في الأرض، خافوا من ما بعد الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس الذكي الفطن العارف الفاهم الرجل الشجاع صاحب المبدأ من هو؟ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. كلنا اليوم نعمل لما قبل الموت، وقليل منا يعمل لما بعد الموت. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الذكي اللي عنده شهادة أستاذ ولا دكتور ولا ماجستير ولا بكالوريوس ولا إمام ولا قائد جماعة ولا خطيب جامع، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس الذكي العارف الفاهم المستعد للقاء الله هو الذي دان نفسه. كل ما قالت نفسه أنا صليت قال صلاتك بدون خشوع، كل ما قالت نفسه أنا صمت الاثنين والخميس قال صيامك ضيعتي بالغيبة، كل ما قالت أنا الحمد لله اليوم ما اغتبت أحد قال لكن نظرتي للحرام. دائم يلومها دائم عشان ما تتكبر، عشان ما يجي فيها العجب يجعلها تنقاد لأمر الله، يقول لا الحين أنت مقصرة. ما هو زي حال كثير منا يقول الحمد لله حنا على خير يا شيخ، الحمد لله حنا على خير على خير على خير على خير، حتى جاء ملك الموت وكل يوم يموت واحد، نحمل واحد على كتافنا، ها عسى ما موت طيبة، قالوا لا والله مات وهو يسمع الغناء. عسى موتة فلان طيبة، قالوا مات والله له سنة ما يكلم أخته. عسى فلان موته طيبة، قال والله إن أبوه فرحان بموته. كنت قبل ليلتين في تهامة قحطان، فقابلنا بعض المشايخ هناك، واحد المشايخ يعطينا قصة، إيش يقول؟ يقول رحنا نعزي في واحد، نقول لأبوه أحسن الله عزاك، قال يا جماعة ليش تجون تعزوني؟ باركولي. قلنا له ليش؟ قال الحمد لله أنا أنتظر موته من زمان، الله فكري من شره. يقبر وأبوه غضبان عليه، أبوه يتمنى موته، كيف أجل يا أخوان الكرام باقي أهل الأرض؟ الله عز وجل جعل مطرود من دعاء أبوه، طرده الله من دعاء أبوه له بالخير إلى أن يدعو عليه بالشر، يقول الحمد لله أنا فرحان. قال له الشيخ ليش؟ قال والله ما كنت آمنه على خواته قد يعتدي عليهم. ليش؟ قال صاحب مخدرات. شبابنا اليوم يقول المخدرات هي اللي تساعدني واللي تجيب لي النشوة واللي تفرحني واللي تسعدني، وبعضهم يروج يبيع على المسلمين يقول هي اللي تجيب لي فلوس، ما دري المسكين أنها عذابه وشقاءه في الدنيا والآخرة. لذلك يا أخوان الكرام الدنيا خداعة كذابة، الدنيا خداعة كذابة، تجعل لنا ننظر إلى الناس اللي يضحكون مبسوطين، هم المغنين والممثلين والراقصات والمطربين وأصحاب الأموال، فننغش نقول إذا حتى نضحك ونستانس وننبسط لابد أن نكون مثلهم، نسمع أغاني ونروح في الليل نسهر ونتابع الأفلام حتى انشغل الناس بها، يظن أن من فعلها ضحك واستانس وهو ما يدري أن من فعلها شقي قلبه وإن ضحك فمه. كم من الناس ضاحك بفمه حزين بقلبه، كم من الناس أنا شخصيا يأتون إلي في المسجد كنت أظنهم والله العظيم هذا موقف سبحان الله تذكرتها الآن لما قلت لكم البارحة القريب قابلت رجل كنت أظنه من أسعد الناس، كنت أظن أنه من أسعد الناس، مبسوط ويضحك ويسولف في المجالس ويقودها، صاحب نكتة، صاحب كلمة، صاحب شخصية، صاحب مال. فاكتشفت في نفس الليلة أنه من أشقى الخلق، معذب شقي، مع أنه في المجالس يضحك ومبسوط، لكنه إذا خلى مع نفسه ظهرت الحقائق. لذلك يا أحبة الكرام، الموت قادم والدنيا زائلة والآخرة باقية، والله ينظر أعمالنا، والله جل وعلا هو الذي سيحاسبنا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لن يحاسبنا غير الله، نضحك عليه ولا نخدعه ولا يمشي بعض الأمور ولا ما يعرف، الله جل وعلا العدل، العدل الذي لا يخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم جميع ألفاظنا وكلماتنا ونظراتنا. فلا بد أن نستعد للوقوف بين يدي الله جل وعلا. يا أحبة الكرام، المجال الآن لنا حتى قبض الروح، فإذا قبضت فبعد ذلك لا عمل. فنحن الآن على وجه الأرض، عمل ولا حساب، لكن غدا حساب ولا عمل. فلنستعد بالأعمال الصالحة، تصحيح النية والإقبال على الله، وحضور مجالس الذكر، وإقامة مجالس الإيمان، والحرص على زيادة الطاعة وتزويد الإيمان، وتذكر الموت والاستعداد للآخرة. لا نجالس أهل الفسوق، ننتظر لقاء كبير، لقاء عظيم مع الله. لو قيل الواحد بكرة الصباح لقاءك مع مدير الجامعة أو لقاءك مع مدير وظيفة تقدم ملفك لكان مضطرب. نحن الآن ننتظر لقاء مع الله، وبعض الناس يسهر على الفيلم. هل عندك وقت للفيلم وأنت تعلم أنك بعد قليل ستقابل الله جل وعلا؟ هل عندك وقت للأغاني وأنت تعلم أنك بعد لحظات ستقف بين يديه؟ هذا لو ما قلنا أنها حرام، فالأغاني والأفلام كلها حرام، لو ما نظرنا إلى حرمتها. ما عندنا وقت لها، ما عندنا وقت، ننتظر لقاء الله، نبغى نقابل الله عز وجل. مضطربين، قلوبنا مشغولة، نريد نقابل الله وهو راضي عنا. أعمال صالحة، نداوم في أعمالنا وإحنا خايفين من الله عز وجل، لا نغتاب، لا نغش، لا نخدع، ندخل المسجد ونحن خاشعين، نعامل الزوجة ما نضربها، ما نظلمها، ما نهددها بالطلاق كل يوم، نعامل الأولاد بالحسنى، لأن ندري أن لنا مع الله لقاء ننتظره. لذلك يا أحبة الكرام، من الآن لابد أن نعاهد أنفسنا ونجتهد على قلوبنا، نستعد للقاء رب العالمين. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى وباسم الأعظم أن ينور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان. يا ربي يا ربي، في هذا المجلس تذكرنا الموت، اللهم في هذا المجلس تذكرنا الموت وذكرنا أنفسنا باللقاء معك. اللهم فيا ربي نسألك ألا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضي عنا. اللهم إنا نسألك بهذه الطاعة، بطاعة جلوسنا في هذا المجلس وذكرنا لك وهذه المحاضرة وهذه الكلمة، نسألك بها وهي عمل صالح أن تعتقنا بها من النار. اللهم اعتقنا بها من النار. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضي عنا. اللهم اهدي شباب الإسلام، اللهم اهدي شباب الإسلام، اللهم اهدي شباب الإسلام. يا ربي، في هذه الصيفية كثير من الشباب يضيعون أنفسهم، يموتون على المعاصي، يموتون على الغفلة، يعيشون حياة الغفلة. كثير من الشباب يقعون في المخدرات، ينزلقون وراء الأفلام والمسلسلات في هذه الليالي. يا الله، نرى كثير من شبابنا قد حولوا الليل نهار والنهار ليل، انشغلوا عنك بشهواتهم، أنت تنزل في الثلث الأخير وهم مشغولون بغيرك. اللهم يا ربي ارحم حالهم، اللهم اهدهم، اللهم أصلحهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تنزل الهداية على هذه المنطقة المباركة، اللهم أنزل الهداية على الثقبة وما جاورها، اللهم أنزل الهداية على هذا المسجد وعلى ما جاوره، اللهم أنزل الهداية يا ربي، أنزل الهداية. الهداية نور تقذفه في قلوب خلقك، اللهم اقذف في قلوبنا نور الهداية، اللهم اقذف في قلوبنا نور الهداية، اللهم اقذف في قلوبنا نور الهداية، اللهم اقذف في قلوبنا وقلوب إخواننا المسلمين أنوار الهداية. اللهم اهدنا ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضي عنا، وأقمنا على الحق الذي تحب أن ترانا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعانا ولا تردنا خائبين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.